نفسها الرحمن من أرض اليمن هكذا بشر طه المؤتمن نفسها الرحمن من أرض اليمن هكذا بشر طه المؤتمن في كل قلب ولسان يا من الإيمان يا غلا وطن تاج بشرك على كالمشؤوم قد عمل انفصاله يا رفاع السوري يا فوق العمالة صوت كالمشؤوم قد عمل انفصاله أين أنتم يا حجالة في جبالة أين أنتم يا حجالة في جبالة نفس الرحمن من أرض اليمن هكذا بشر طه المؤتمن نفس الرحمن من أرض اليمن هكذا بشر طه المؤتمن عزمك المنظار يسري في الجنود قائد الوحدات يا رمز الصمود عزمك المنظار يسري في الجنود قائد الوحدات يا رمز الصمود عزمك المنظار يسري في الجنود نفس الرحمن من أرض اليمن هكذا بشر طه المؤتمن المشؤوم قد عمل انفصاله يا رفاع السوق يا فوق العمالة صوتك المشؤوم قد عمل انفصاله يا رفاع السوق يا فوق العمالة صوتك المشؤوم قد عمل انفصاله يا رفاع السوق يا فوق العمالة صوتك المشؤوم قد عمل انفصاله أين أنتم يا حجالة في جبالة نفس الرحمن من أرض اليمن هكذا بشر طه المؤتمن نفس الرحمن من أرض اليمن هكذا بشر طه المؤتمن نفس الرحمن من أرض اليمن هكذا بشر طه المؤتمن يا من الإيمان يا أغلى وطن تجب شرعك على آل الزمن يا من الإيمان يا أغلى وطن في الجيش في الشعب الأبي جدد العزم على دين النبي يا أخي في الجيش في الشعب الأبي جدد العزم على دين النبي فانتصار الحق أسمى مطلبي فانتصار الحق أسمى مطلبي في سبيل الله لا يغل الثمن في سبيل الله لا يغل الثمن نفس الرحمن نفس الرحمن من أرضي.